بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 400 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم ما تبقى من المسائل المتعلقة بصفة المحبة. والسؤال الأول في درس اليوم: كم أنواع المحبة من جهة العبد والرب؟ من جهة العبد والرب كم أنواع المحبة؟ قال أهل العلم: الجواب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: محبة الرب للعبد، محبة الرب للعبد، أن الله سبحانه وتعالى يحب بعض عباده، يحب أنبياءه، يحب رسله، يحب الصالحين، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. هذا محبة الرب للعبد، هذه التي ينفيها المبتدعة. المبتدعة ينفون هذا ويأتون لهم بالتأويلات كما سنأخذ. إذا قلت لهم أين تذهبون من هذه الأدلة، يخرجونها من ظواهرها، يخرجونها من ظواهرها، يقولون المراد إذا قلنا الله يحب المتقين، يحب المحسنين، قالوا يثيبهم، قالوا يثيبهم. نقول هذا يعني هذا الشيء المقتضى للصفة، فإذا قد أحبهم الله، إذا أحبهم الله سيثيبهم وسيكرمهم وسيدخلهم الجنة وسيغفر لهم. لكن بعد أن تثبت أن الله أحبهم، لماذا تنفي هذه الصفة؟ تنفي صفة المحبة وتثبت صفة الإثابة. أنت إذا قلت معنى إن الله يحب المحسنين، قلت معناه أنه يثيبهم، نقول أثبتت لله صفة الإثابة أنه يثيبهم، فلماذا نفيت عن الله صفة المحبة؟ وهي كلاهما تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع الأول، محبة الرب للعبد، محبة الرب للعبد. والنوع الثاني: محبة العبد للرب، محبة العبد للرب، يعني أن العبد يحب ربه، أن العبد يحب ربه، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد وغيره، قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. إذن هذا محبة العبد للرب، ويحبه الله ورسوله، هذا محبة الرب للعبد. وأيضا جاءت هذه في القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظروا ما أوضح الآيات، ولكن الهوى والبدعة تعمي الإنسان عن اتباع الحق. ما أوضح هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحبهم، هذا محبة الرب للعباد، ويحبونه، وهذا محبة العبد للرب. فهذه أنواع المحبة، من حيث أنها من جهة العبد ومن جهة الرب، محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد. فالسؤال الثاني: كم أقسام الناس في هذه الصفة، كم أقسام الناس في هذه الصفة؟ انقسم الناس في هذه الصفة إلى أقسام. أولا: مذهب أهل السنة والجماعة أنهم كما تقدم يثبتون صفة المحبة لله صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ويثبتونها ويثبتون لازمها. فإذا أثبتوا صفة المحبة، فمن أحبه الله أكرمه وأجاب دعاءه وأثابه وأدخله الجنة. هذه تسمى لوازم، هذه الأشياء تسمى لوازم الصفة. فإذا أحب الله فلانا من الناس، فإن الله سبحانه وتعالى من لازم ذلك أن الله سيكرمه وسيدخله الجنة وسيثيبه. ويثبتون محبة العبد للرب أهل السنة، فأهل السنة يثبتون المحبتين، محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد، يثبتونها. قال ابن القيم رحمه الله: وجميع الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل كما في كتابنا الكبير في المحبة، يعني ذكر لها ابن القيم أكثر من 100 أو قريبا من 100 دليل على إثبات هاتين المحبتين، محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد، هذا قول أهل السنة والجماعة. وقول الجهمية، الجهمية تنكر صفة المحبة من الطرفين، فلا يثبتون محبة العبد للرب ولا محبة الرب للعبد. الجهمية ينفون هذه وينفون هذه، وكذلك تبعهم المعتزلة. المعتزلة فالله عندهم لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب، فالنصوص كيف يفعلون في النصوص؟ يتأولونها على ما ذكرنا لكم، يقولون هذا محبة الله معناها أن الله يكرمهم وأن الله يثيبهم، وطيب ومحبة العبد ما معنى محبة العبد؟ أن العبد يحب ربه، كيف أن علي رضي الله عنه يحب الله؟ قالوا معناه أنه يطيع الله، أنه يطيع الله. نقول هذا من اللوازم، فإذا قد أثبتنا صفة المحبة من العبد لربه فإنه يلزم من ذلك أنه سيطيع الله، لكن هذه من لوازمها فقط، فلا بد أن تثبت هذه الصفة. فالمعتزلة الجهمية والمعتزلة ينفون صفة المحبة من الطرفين. الثالث الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء يثبتون محبة العبد للرب، يثبتونها وينفون صفة المحبة من الرب للعبد. إذن هم يثبتون أن العبد ممكن أن يحب ربه، لكن ينفون صفة أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده. وكيف يفعلون بالأدلة؟ كما قلنا لكم يتأولونها. هؤلاء الأشاعرة يقولون هذا معناه محبة الله لعبده، يعني يقولون إرادة، معناها الإرادة، يريد أن يكرمه، يريد أن يكرمه، يريد أن يثيبه. لماذا أثبت لله صفة الإرادة؟ أثبت لله صفة الإرادة، إذن شبهت الله بخلقه على قولك، فأثبت لله المحبة، ومن لوازمها أن الله يكرمه ويثيبه. فهذه مذاهب الناس في صفة المحبة، مذاهبهم. فأهل السنة والحمد لله أثبتوا صفة المحبة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، تليق بجلاله وعظمته. والعبد أثبتوا محبة العبد لربه، وهذه محبة العبد تليق بالمخلوق، تليق بالمخلوق. فلا بد أن نعرف هذا. أهل السنة أثبتوا المحبتين، والجهمية أنكروا المحبتين، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة والماتريدية أثبتوا محبة العبد للرب ونفوا محبة الله سبحانه وتعالى لعباده، وأرجعوها إلى صفة الإرادة، وأرجعوها إلى صفة الإرادة. قال الشيخ ابن رشيد في شرح الواسطية، قال هذا قول أهل السنة والجماعة، يعني إثبات المحبة. وأما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتواترة في إثبات المحبة من الجانبين، فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة المصادمة لأدلة الكتاب والسنة في إثبات المحبة من الجانبين. فالذي وفقه الله سيهتدي إلى الصواب ويهتدي إلى الحق وإلى الهدى، ويؤمن بما قال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.